أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، انتهينا من الباب الثاني، وهو الباب الذي جعله المصنف رحمه الله تعالى للجملة. واليوم بإذن الله تعالى نبدأ الباب الثالث، وهو الباب الذي قسمه ابن هشام رحمه الله تعالى لشبه الجملة. فقال: الباب الثالث من الكتاب، وهو في ذكر أحكام ما يشبه الجملة، وهو الظرف والجار والمجرور. طيب، ذكر حكمهما في التعلق. يعني أولا سنتكلم عن التعلق، الجار والمجرور يتعلقان بماذا؟ هو سيذكر أحكام مختلفة لشبه الجملة. قال: لا بد من تعلقهما بالفعل أو ما يشبه الفعل. شبه الجملة، لا بد أن نقول شبه جملة يتعلق بالفعل أو يتعلق بشيء يشبه الفعل، مثل المشتقات التي تشبه الفعل، أو ما أول بما يشبه الفعل، مثل اسم الإشارة أو اسم فيه رائحة الفعل. فقد يتعلقان مثلا باسم الإشارة لأن فيه معنى أشير، تفهمني؟ ولهذا يقول: لا بد من تعلقهما بالفعل أو ما يشبهه، أو ما أول بما يشبهه، أو ما يشير إلى معناه. فإن لم يكن شيء من هذه الأربعة موجودا قدر نقدر لهما متعلق كما سيأتي. وزعم الكوفيون وابن طاهر وخروف، ابن طاهر وابن خروف، أنه لا تقدير في نحو قولك زيد عندك وعمر في الدار. فهذا عندك وفي الدار شبه جملة، وليس قبلهما فعل ولا ما يشبه الفعل ولا ما هو مؤول بما يشبه الفعل أو ما يشير إلى معنى الفعل. فقالوا: لا تقدير هنا. فهمنا؟ قال هنا: زعموا أنه لا تقدير في قولك زيد عندك وعمر في الدار. ثم اختلفوا، لأن هنا يأتينا إشكال. زيد عندك بنصب عند، ما الذي نصبها إذا لم يكن لها شيء يشبه الفعل مقدر؟ فما الذي نصبها؟ هل نصبها زيد؟ فقالوا اختلفوا. فقال ابن طاهر وخروف: الناصب هو المبتدأ. نعم، المبتدأ هو الذي نصبهما. وزعم أنه يرفع الخبر إذا كان عينه، إذا كان الخبر هو يعني هو نفس الخبر زيد أخوك، وينصبه إذا كان غير ذلك، وأن ذلك مذهب سيبويه. هذا كلام ابن طاهر وابن خروف. قال الكوفيون: لا، بل الناصب هنا أمر معنوي، وهو كونهما مخالفين للمبتدأ. يعني الناصب هنا أنهما يخالفان المبتدأ، والمبتدأ مرفوع، إذن ماذا يكون؟ ينصبان أو يجران، والجر لا بد له من عامل، إذن ينصبان. فقال: الناصب هنا أمر معنوي، وهو كونهما مخالفين للمبتدأ، ولا معول على هذين المذهبين، يعني لا عبرة بهذين ولا قوة له بالأدلة. مثال التعلق بالفعل وما يشبهه قوله تعالى، مثال التعلق بالفعل قوله تعالى: أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. فعليهم متعلقة بأنعمت، وعليهم الثانية متعلقة بمغضوب، تفهمني؟ وإذا تعلق بالفعل في المثال الأول، وبالمشتق من الفعل في المثال الثاني. قال ابن دريد: طيب، واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جزل الغضاء، في جزل الغضاء. اشتعل المبيض في مسوده، المبيض يقصد الشعر الأبيض، اشتعل في مسوده يعني في الشعر الأسود، مثل اشتعال النار، مثل ما تشتعل النار في جزل الغضاء. الغضاء نوع من الشجر. طيب، فكما تشتعل النار في الحطب، الجزل هي القطع من الخشب، والغضا نوع من الشجر. فهنا اشتعل فعل والمبيض فاعل، في مسوده، في حرف جر ومسوده مجرور، والهاء مضاف إليه، وهما متعلقان الجار والمجرور باشتعل. فإن مثل هذا مفعول مطلق، يعني اشتعل اشتعالا مثل اشتعال مضاف إليه، وهو مضاف أيضا، النار مضاف إليه. في جزل الغضا، جزل اسم مجرور بفي وهو مضاف، والغضا مضاف إليه مجرور بالكسرة المقدرة منع منظور التعذر. وفي جزل الغضا شبه جملة متعلق باشتعال، واشتعال مصدره، إذن يتعلق بالفعل أو بما يشبه الفعل. وقد تقدر قد يقول قائل اشتعل المبيض في مسوده، في مسوده شبه جملة يتعلقان باشتعل. قد يقول لماذا لا نقول متعلقان بالمبيض وعلى تقدير أنهما حال، يعني اشتعل الشعر الأبيض في حال كونه بين الأسود. قال وقد تقدر فيه الأولى متعلقة بالمبيض، فيكون في هذا الحال لا بأس، تعلق شبه الجملة في الحالتين بما هو مشبه للفعل ليس فعلا. ولكن تعلق الثاني بالاشتعال يعلق ترجح يرجح تعلق الأول بالفعل، لأنه أتم لمعنى التشبيه. يعني تعلق في جزل الغضا بالاشتعال يقوي تعلق في مسوده باشتعل لكي يكون التشبيه تاما. يعني يجوز أن تكون في مسوده متعلقة باشتعل، ويجوز أن تكون متعلقة بالمبيض. أقول مثلا رأيت الطائرة في السماء، فما المعنى؟ هل المعنى أنا رأيت في السماء، أو الطائرة في حال كونها موجودة في السماء؟ ممكن. فلو علقت في السماء برأيت يكون شبه جملة يتعلق بالفعل فقط، ولو علقتها بالطائرة ستكون حالا لها، يعني رأيت الطائرة حال كونها في السماء، وكلاهما مقبول، يعني يقبل. وهنا يقول هذا، يقول في مسوده يجوز أن تتعلق باشتعل ويجوز أن تتعلق بالمبيض، كلاهما ممكن، ولكن في جزل الغضا تتعلق بكلمة اشتعال. فإذا تعلقت بكلمة اشتعال فالأولى أن نقول إن في مسوده متعلقة باشتعل، لكي يكون هذا تعلق بالاشتعال وهذا تعلق بالفعل اشتعل، فيكون التشبيه متناسبا. جيد. قال هنا وقد يجوز في الثانية أن يكون المتعلق محذوف وهو حال من النار. طيب، يعني مثل اشتعال النار حال كون النار في جزل الغضاء. طيب، هذا ما أيضا مقبول ولكنه بعيد. لماذا؟ قالوا لأن الأصل عدم الحذف، يعني نحن لا نقدر محذوفا إلا إذا وجدنا شيئا يشكل في المعنى، فإن لم نجد فالأصل عدم الحذف حتى نجد للحذف سببا. ومثال التعلق بما أول بمشبه الفعل قوله وهو الذي في السماء إله، أي وهو الذي إله، الذي هو إله في السماء. ففي هنا متعلقة بإله، في السماء متعلقة بإله، ولكن إلها اسم ليس مشتقا. قال ولكنه بمعنى معبود، إله هنا بمعنى معبود، فهو وإن كان اسما غير مشتق ولكنه بمعنى المشتق. فهمنا؟ قال وهو اسم، يعني اسم ليس مشتقا، غير صفة، يعني ليس مشتقا، بدليل أنه يوصف، لو كان صفة لم يكن موصوفا، فهمنا؟ فنقول مثلا إله واحد ولا يوصف به، لا نقول هذا شيء إله، فهو اسم ليس مشتقا، وإنما صح التعلق به لتأوله بمعبود. وإله خبر اللي هو محذوفا، ولا يجوز تقدير إله مبتدأ مخبرا عنه بالظرف أو فاعلا بالظرف، لأن الصلة حينئذ خالية من العائد. انتبه جدا، وهو الذي في السماء إله، هو مبتدأ، هو مبتدأ الذي خبره في السماء، في السماء إله. في السماء هنا يقولون شبه جملة متعلق بإله، لأن إلها بمعنى معبود. طيب وما إعراب إله؟ قالوا خبر لمبتدأ محذوف، يعني هو إله، تفهمني؟ هو إله. طيب ما قال؟ هو إله في السماء، يعني هو إله موصوف بأنه في السماء، ويجوز أن نقول حال لأنه تقدم على صاحبه، شبه الجملة تقدم على معموله، على عامله أو على متعلقه، فهمنا؟ فإله خبر لمبتدأ محذوف. طيب لماذا لا نقول في السماء شبه جملة خبر مقدم وإله مبتدأ مؤخر؟ قال تنظروا إلى الآية، في السماء خبر مقدم إله مبتدأ مؤخر. قالوا والجملة؟ قالوا الجملة صلة الموصول. نقول أين العائد الذي يعود على الموصول؟ لا بد من عائد. طيب فقد يقول قائل طيب نقول في السماء شبه جملة يعمل عمل الفعل، وإله فاعل لفي السماء، لأن شبه الجملة يجوز أن يعمل عمل الفعل وهنا هو فاعل له. نقول نفس الكلام، أين الضمير الذي يعود على اسم الموصول؟ فلا بد من تقدير إله خبرا لمبتدأ محذوف، فهمنا؟ ولا يجوز تقدير إله مبتدأ مخبرا عنه بالظرف أو فاعلا بالظرف، لأن في هذه الحالة ستكون جملة الصلة خالية من الضمير الذي يعود إلى اسم الموصول، تفهمني؟ سيقول إبراهيم لا بس، العائد ضمير مقدر. نقول سيكون المبتدأ مقدرا والضمير مقدرا، وتفهمني؟ فهذا كثير. قال لا يحسن تقدير الظرف صلة، قال هنا لا يحسن تقدير الظرف صلة وإله بدلا من الضمير المستتر فيه أيضا. طيب قد يقول شخص في السماء هو صلة الموصول، يعني يوجد في السماء، وإله بدل. طيب وتقدير في الأرض إله معطوفا كذلك، يعني هو معطوف على ما قبله لتضمنه الإبدال من ضمير العائد مرتين، لتضمنه الإبدال، لأنه يتضمن الإبدال من ضمير العائد، وأبدلنا منه مرتين. جيد جدا. يعني لا يجوز أن نقول، لا يجوز أن نقول في السماء شبه جملة صلة الموصول يتعلق بمحذوف، يعني يوجد في السماء، وإله بدل منه، بدل من الضمير في يوجد. طيب لماذا؟ قال لأنك ستقول وفي الأرض إله، في الأرض معطوف على في السماء، إله بدل ثاني من الضمير المستتر في يوجد، فقال تكون قد أبدلت مرتين من ضمير المستتر، وفيه بعد، هذا بعيد، حتى قيل بامتناعه، حتى قيل إن هذا ممنوع أصلا. ولأن الحمل على الوجه البعيد، يعني الحمل على الوجه البعيد ينبغي أن يكون سببه التخلص به من محذور، فهمنا؟ أما أن يكون هو موقعا فيما يحوج إلى تأويلين فلا نستعمل السبب أو الوجه البعيد حينئذ. ولا يجوز على هذا الوجه أن يكون وفي الأرض إله مبتدأ وخبر لئلا يلزم فساد المعنى إن استؤنف، وخلو الصلة من عائد إن عطف. طيب إذن هذا جميل، تمام. نعم. طيب جيد جدا. إذن ننظر إلى هذه الآية. هذه الآية أصلا فيها إشكال يعني بالعموم بالجملة. طيب، وهذا الإعراب الذي أعربه ابن هشام رحمه الله تعالى هنا يوضح المقصود بما لا يسبب إشكالا. الآية في سورة الزخرف، طيب، فيها يقول الله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. طيب، فنظرنا أو نظر النحويون إلى قاعدة عامة قديمة عرفناها من قبل، وهي أن النكرة إذا أعيدت نكرة فهي مختلفة عن الأولى. جاء رجل وذهب رجل، فالرجل الثاني يختلف عن الأول. وإذا أعيدت معرفة جاء رجل وذهب الرجل، أو إذا أعيدت المعرفة معرفة جاء الرجل وذهب الرجل، فالثانية هي نفس الأولى. تمام، هذه قاعدة عامة. وقف العلماء عند هذه الآية فقالوا في السماء إله وفي الأرض إله، فما معنى هذا؟ معناه على الظاهر تعدد الآلهة، هو إله في السماء وفي الأرض إله آخر، لأن إله نكرة. فهمنا؟ فنظروا في هذه المسألة فقالوا هو مبتدأ الذي خبره هو الذي. جيد، هو الذي مبتدأ وخبر، تمام، وهذا الخبر الذي يحتاج إلى جملة صلة. فنقول ماذا؟ أين جملة الصلة؟ قالوا في السماء إله، ولكن في السماء إله في السماء شبه جملة خبر مقدم، إله مبتدأ مؤخر، وهذه جملة الصلة ليس فيها ضمير يعود على الموصول، فقالوا سنحتاج إلى تقدير هو، فنقول هو الذي في السماء هو إله، فهو مبتدأ وإله خبر، وفي السماء شبه جملة يتعلق بالخبر. فتأتينا بسؤال كيف يتعلق شبه الجملة بإله وهو جامد ليس مشتق؟ قالوا لأنه بمعنى معبود، يعني هو معبود في السماء. قال قائل لماذا لا نقول في السماء هو شبه جملة صلة الموصول، يعني يوجد في السماء، هو الذي يوجد في السماء، وإله بدل من ضمير المرفوع في يوجد. قالوا سيلزم تعدد الآلهة، سيكون يوجد في السماء إله ويوجد في الأرض إله، فيكون إله آخر، فهذا يلزم منه التعدد في المعنى، ونحن لا نريد هذا. طيب إذا ماذا ما مقصودك هنا؟ قالوا مقصودنا هنا هو الذي في السماء هو معبود، في السماء هو معبود، وفي الأرض هو معبود، فهو واحد وهو معبود هنا وهو معبود هنا. تفهمني؟ طيب، قالوا تمام. طيب هذا في قولنا في السماء إله، فماذا في قوله تعالى وفي الأرض إله؟ قالوا في الأرض إله بنفس الأسلوب، يعني في الأرض شبه جملة يتعلق بإله، وإله خبر لمبتدأ محذوف. قالوا لماذا لا نقول شبه جملة خبر مقدم ومبتدأ مؤخر؟ قالوا لكي لا يلزم هذا الذي هربنا منه. طيب، ولأنه لو قلنا بهذا ستكون وفي الأرض إله جملة معطوفة على جملة الصلة وليس فيها رابط، جملة الصلة فيها رابط وهي ليس فيها رابط. قالوا طيب نقول إن الواو استئنافية، هو الذي في السماء إله خلاص، وفي الأرض إله كلام جديد، نقول يلزم التعدد، يلزم تعدد الآلهة من هذا المعنى، فلهذا السبب نقول بالعطف ويكون الثاني مقدرا مثل الأول، يعني في الأرض هو إله هو معبود. وما معنى التركيب كاملا؟ قال العلماء معنى التركيب كاملا وهو الذي يعبد في السماء وفي الأرض، هو معبود في السماء وهو معبود في الأرض، فإله هنا بمعنى المعبود. جيد، فهمنا؟ نعم. ويشبه ذلك قول الشاعر: وإن لساني شهدة يشتفى بها، وهو على من صبه الله علقم. وإن لساني شهدة، الشهدة هي ماذا؟ هي العسل ما دام في شمعه، العسل إذا أخذ من النحل من بيت النحل في شمعه يسمى شهدة. يريد أن يقول إن لساني شهدة، لساني هو مثل العسل، يشتفى بها، يعني هي تشفي القلوب، تشفي الحزين، إذا كان الشخص حزينا أكلمه بكلامي فيشفي ما في قلبه، ولكن وهو يعني وكلامي أيضا على من صبه الله علقمه، يعني أما كلامي بالنسبة للعدو الذي سلطني الله عليه فإنه سيكون علقما، والعلقم نوع من النبات له طعم مر جدا، فهو يقول إن لساني مثل العسل يشفي المحتاج، ولكنه يكون علقما على من كان عدوا. نعم تفضل. قال هنا وهو على من صبه الله علقم، قالوا يعني علقم عليه، فعلى المحذوفة متعلقة بالفعل صبه، وعلق والمذكورة متعلقة بعلقم، تفهمني؟ لتأوله بصعب. كلمة علقم هل يجوز تعليقه، هل يجوز تعليق شبه الجملة بكلمة علقم وهي اسم ليس مشتقا؟ قالوا لأنها بمعنى مر، علقم هنا بمعنى مر سيء الطعم، فلما كانت بمعنى المشتق تعلق بها شبه الجملة. جيد، يكون الإعراب هكذا: إن حرف توكيد، لساني اسم إن وهو مضاف إلى ياء المتكلم، شهدة خبر إن، إن لساني شهدة، يشتفى بها، يشتفى مبني للمجهول، طيب، وبها شبه جملة نائب الفاعل، وجملة يشتفى بها خبر ثان لإن أو صفة لشهدة، يجوز أن نجعلها شهدة يعني عسلا يشتفى به. طيب، هذه جملة. ثم قال وهو، الواو عاطفة، هو يعني يتكلم عن لسانه مبتدأ، وهو على من صبه الله علقم، هو مبتدأ، علقم خبر، علقم خبر، على من صبه الله شبه جملة يتعلق بعلقم، كيف يتعلق به وهو جامد؟ على حرف جر، وهو حرف جر، ومن اسم، اسم موصول مبني في محل جر بعلى، وصبه الله صب فعل. جيد، والله اسم جلالة فاعل والهاء مفعول به وجملة صبه الله كلها صلة الموصول لمن فهمنا ومن مجرورة بعلى وعلى من صبه الله كل هذا يتعلق بعلقم وتعلق بها لأن علقما هنا في قوة مر هي بمعنى كلمة مر يأتينا إشكال صب فعل والهاء مفعول والله فاعل أين العائد الذي يعود على من؟ أين الضمير العائد؟ فقالوا الضمير العائد هنا محذوف تقديره عليه وهو على من صبه الله عليه علقم فعلى من صبه متعلق بعلقم ويوجد شبه جملة آخر مقدر يتعلق بصبه وهو الذي يعود على من ولهذا السبب قال أصله علقم عليه أصل هذا علقم عليه تمام فعلى المحذوفة متعلقة بصبه وعلى المذكورة متعلقة بعلقم لتأوله بصعب هو مر هو صعب هو يعني شيء من هذا المعنى الذي يفهم من السياق تمام أو شاق أو شديد وهكذا ومن هنا كان الحذف شاذا حذف الضمير هنا شاذ لماذا؟ لأنه من قواعد اسم الموصول أن الضمير العائد على اسم الموصول ينبغي أن يكون موجودا ويجوز حذفه في حالة الرفع بشروط وفي حالة النصب بشروط وفي حالة الخفض بشروط وهنا حالة خفض بحرف الجر فمن شروطه أن يدخل نفس الحرف قبل اسم الموصول وهنا دخل نفس الحرف قبل اسم الموصول وهو على ومن شروطه أن يكون بنفس معناه تفهمني أن يكون بنفس معناه ونفس متعلقه وهنا ليس نفس المتعلق لأن على من صبه يتعلق بعلقم وعليه يتعلق بصبه فالعامل فالمتعلق به مختلف فلا يجوز أو لا ينبغي أن يحذف ولكنه حذف هنا وهذا شاذ ولهذا قال ومن هنا كان الحذف شاذا لاختلاف متعلقي جار الاسم الموصول وجار العائد ومثال التعلق بما فيه رائحة الفعل قوله أنا أبو المنهال بعض الأحيان طيب أنا أبو المنهال هذا الشاعر اسمه أبو المنهال هذا اسمه يقول نعم بعض الأحيان فكلمة بعض الأحيان متعلقة بمن؟ بعض الأحيان هذا بعض مضاف والأحيان مضاف إليه وصارت شبه جملة لأن بعضا مضافة إلى الزمان فهمنا؟ وهي متعلقة باسمه بأبي المنهال وكذلك قول الشاعر أنا ابن ماوية إذا جد النقر أنا ابن ماوية إذا جد النقر فإذا ظرف يتعلق بمن؟ يتعلق بابن ماوية وابن ماوية اسمه قال ابن هشام هنا فتعلق بعض وإذ أو نعم إذ جد تعلقت كلمة بعض وإذ بالاسمين العلمين لا لتأولهما باسم يشبه الفعل بل لما فيهما من معنى الفعل من رائحة الفعل لأن أبو المنهال هو بمعنى الشجاع أو الجواد من نهل ينهل نهل من دم العدو يعني شرب منه فهذا دليل على الشجاعة أو نهل الماء مثلا أو صاحب المنهل بمعنى أنه كريم كما تقول مثلا فلان حاتم في قومه يعني كريم فتعلق الظرف هنا بما في حاتم من معنى الجود ومن هنا رد على الكسائي في استدلاله على إعمال اسم الفاعل المصغر بقولهم أظنني مرتحلا وسويغا فرسخا. سويغا من صار يسير، سويغا بالتصغير، من سائرا فرسخا، فيرد عليه بأن فرسخا هنا تعلقت بسويغا ليس لأنها اسم فاعل بل لما فيها من رائحة الفعل. ورد على سبويه في استدلاله على إعمال وزن فعيل بقوله حتى شآها كليل موهنا عمل. طيب كليل موهنا، فقال فعيل عمل عمل الفعل هنا ونصب كلمة موهنا، وذلك أن كلمة فرسخا يقول ابن هشام كلمة فرسخ هي ظرف مكان، وموهنا ظرف زمان، والظرف يعمل فيه روائح الفعل بخلاف المفعول به. ويوضح كون كلمة موهن هنا ليست مفعولا به، يوضح ذلك أن كلمة كليلا أو كليلا نعم من الفعل كل يكل بمعنى تعب، وفعله ليس متعديا، كل زيد بمعنى تعب من العمل مثلا، وفعله لازم ليس متعديا. واعتذر عن سيبوي بأن كليلا بمعنى مكل بمعنى متعب، فجعل ما بعده مفعولا. وكأن البرق يكل الوقت بدوامه فيه. طيب كأنه هو يتكلم هنا عن البرق، كأن البرق يتعب الدنيا أو يتعب الوقت بدوامه فيه، كما يقال مثلا أتعبت يومك، يعني جعلت اليوم متعبا. أو اعتذر عنه أيضا بأنه إنما استشهد به على أن فاعلا يعدل إلى فعيل للمبالغة، يعني قيل أيضا بل هو لم يقصد هذا المعنى، بل قصد أن وزن فاعل أحيانا نحوله إلى وزن فعيل ليدل على المبالغة، وليس المقصود به أن يستدل على أنه يعمل عمل الفعل. وهذا الكلام أقرب، فإن في الأول حمل الكلام على المجاز مع إمكان حمله على الحقيقة. قال ابن مالك في قول الشاعر ونعم من هو في صغ وإعلان، قال يجوز أن تقول من موصولة فاعلة بنعمة، نعم من اسم موصول فاعل لنعمة، وهو مبتدأ خبره هو أخرى مقدرة، وهو هو في صغ وإعلان، وفيه متعلقة بالمقدرة لأن فيها معنى الفعل، يعني هو هو، يعني هو الذي هو مشهور. هكذا قال ابن مالك. قال ابن هشام والأولى أن يكون المعنى هو ملازم لحالة واحدة في سر وإعلان، يعني لا نقول بمعنى هو مشهور بل نقول هو الذي يبقى على حاله مطلقا في سر وإعلان. وقدر أبو علي من هنا تمييزا، قال من في هذا الحال نعدها تمييزا، ومشكلتها ماذا؟ أنها معرفة والتمييز يكون نكرا. قال والفاعل مستتر، وقد أجيز في قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، أجيز تعلقه يعني في السماوات وفي الأرض أن يكون متعلقا باسم الله تعالى، وإن كان علما، لأن المعنى هنا هو المعبود فيهما أو هو المسمى بهذا الاسم. وأجيز تعلقه بيعلم وبسركم وجهركم وبخبر محذوف قدره الزمخشري بكلمة عالم، يعني وهو الذي في السماء وفي الأرض، يعني يعلم في السماء أو عالم في السماء وهكذا أو معبود. ورد الثاني بأن فيه تقديم معمول المصدر، إذا جعلته مصدرا فيه تقديم معمول المصدر، وفيه تنازع عاملين في عامل متقدم، وليس بشيء لأن المصدر هنا ليس مقدرا بحرف مصدري وصلته، ولأنه قد جاء نحو بالمؤمنين رؤوف رحيم، فتعلقت بالمؤمنين برؤوف ورحيم وهما يتنازعانها وهي مقدمة، والظرف متعلق بأحد الوصفين قطعا، بالمؤمنين يتعلق برؤوف أو برحيم، لا شك أنه يتعلق بواحد منهما وهو مقدم، إذن هما يتنازعان فيه وهو مقدم. فكذا هنا، يعني يجوز أن يكون هذا الكلام هنا. ورد أبو حيان بأن فيه لا تدل على كلمة عالم ونحوه. أبو حيان عندما نقول وهو الله في السماء وفي الأرض ليس معناها عالم، كلمة في السماء لا تدل على معنى عالم، تدل على معنى الوجود ليس على معنى العلم. طيب، لا تدل على عالم ونحو ذلك من الكون الخاص. وكذلك رد على تقديرهم في قول الله تعالى فطلقوهن لعدتهن، قالوا فطلقوهن مستقبلات لعدتهن، فرد على هذا وليس بشيء، لأن الدليل هو ما جرى في الكلام من ذكر العلم. يعني قال ابن هشام وهذا الذي يقوله أبو حيان ليس بشيء. لماذا؟ قال لأن الكون الخاص إذا كان مفهوما من الكلام فلا بأس بتقديره. فالكلام هنا في ذكر العلم، يعلم سركم وجهركم، فهذا إذن تقدير عالم هنا مقبول، فهمنا؟ وليس الدليل حرف الجر بنفسه. ويقال له إذا كنت تجيز حذف الحذف للدليل المعنوي مع عدم ما يسد مسده، فكيف تمنع مع وجود ما يسده؟ وإنما اشترطوا الكون المطلق لوجوب الحذف لا لجواز الحذف. الكون المطلق يكون في حالة الحذف الواجب، نقول زيد في البيت يعني موجود في البيت، كائن في البيت، ولا نقدر هنا كونا مقيدا. ومثال التعلق بالمحذوف وإلى ثمود أخاهم صالحا، إلى ثمود يتعلق بماذا؟ قال بتقدير وأرسلنا إلى ثمود، ولم يتقدم ذكر الإرسال، ولكن ذكر النبي والمرسل، وذكر النبي والمرسل إليهم يدل على أنه وأرسلنا إلى ثمود. ومثله في تسع آيات إلى فرعون، ففي وإلى متعلقات بذهب، يعني اذهب في تسع آيات إلى فرعون. بالوالدين إحسانا، أي أحسنوا بالوالدين إحسانا، مثل وقد أحسن بي، فهنا نقول أحسنوا بالوالدين. أو وصيناهم بالوالدين إحسانا، مثل ووصينا الإنسان بوالديه. ومنه باء البسملة، بسم الله، فهي متعلقة بمحذوف، يعني أؤلف أو أقرأ أو أتوضأ ومثل هذا. إذن بأي شيء يتعلق شبه الجملة، إما بالفعل وإما بمشتق من الفعل وإما بما فيه معنى الفعل وإما بمحذوف يدل على هذا الفعل، فهمنا؟ طيب، هل يتعلق شبه الجملة بالفعل الناقص بكان وخواتها؟ طيب، نقف عند هذا ونبدأ به إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.